شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلمك تسليماً كثيراً. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلاً. ثم أما بعد، فكان درسنا في الليلة الماضية عن كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر التميمي الوهبي الأشيقري، المولود عام 1323. وقد ذكرنا في مقدمة الدرس شروط العبادة أو شروط صحة العبادة أو شروط قبول العبادة، وهما شرطان: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه، خالصا لله سبحانه وتعالى دون شرك، صوابا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإحداث في الدين بدعة وهو مردود على صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكرنا أيضا أن العلم بالأحكام الشرعية هو الأساس وهو المنطلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، حتى يعبد الإنسان يعبد ربه على بصيرة من أمره، لأن من عبد الله بالجهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فلا بد من العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، إما بتعلم هذه الأحكام على يد المشايخ، أو بسؤال أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكرنا أن فريضة الحج هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن على الإنسان قبل أن يدخل في هذه الفريضة المباركة وهذه الشعيرة العظيمة، عليه أن يتعلم جميع أحكام هذه العبادة من حين أن يفكر بحج بيت الله الحرام إلى آخر مناسك الحج والعمرة لا بد أن يتعلمها ويفهمها حتى يؤدي فرضه بيقين. من أجل ذلك انبر العلماء رحمهم الله تعالى إلى عقد حلقات العلم تدريساً ومدارسةً وبحثاً في المسائل مع طلاب العلم ومع أضرابهم من العلماء، وسهروا الليالي قروناً يؤلفون ويكتبون حتى وصلت إلينا عصارة أذهانهم رحمه الله طرية ندية، لم يتركوا مسألة إلا وذكروا حكم الله فيها. وقلنا وذكرنا في الليلة الماضية أن العلماء صنفوا التصانيف في مناسك الحج على اختلاف طرقهم ومناهجهم، فمنهم من جعله باباً من أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الإقرار يتوسطها كتاب المناسك، ومنهم من ألف منسكاً خاصاً بمناسك الحج، بين مقتصر وبين متوسط وبين طويل. وذكرنا أن كتاب الشيخ الجاسر أو منسك الشيخ الجاسر في مناسك الحج هو من أطول كتب المناسك التي ألفت في منسك الحج في المذهب الحنبلي. وقبل الشيخ جاسر الشيخ سليمان بن علي بن مشرف جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد ألف كتاباً متوسطاً في مناسك الحج، وقبلهم الشيخ محمد الخلوتي الحنبلي ابن أخت الشيخ منصور بن يونس المهوتي صاحب التصانيف المعروفة في المذهب الحنبلي. هذه الكتب الثلاثة في المناسك. وذكرنا أن مفيد الأنام جاء بهذه الضخامة في حدود 600 صفحة بدون تحقيق وبدون حواشي وبدون تعليقات، لأنه قد جمع فأوعى، جمع الكثير من الكتب الحنبلية من مصنفات الحنابلة رحمه الله تعالى في مكان واحد، فكل مسألة يبحثها رحمه الله يورد ما قاله فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء كالحنفية والمالكية والشافعية يوردها في هذه المسألة. ولذلك تجد أن النصوص التي يذكرها رحمه الله تعالى في هذه المسألة يظهر فيها بعض الإشكالات وبعض التناقضات، قد تكون وهمية وقد تكون صادقة، لكنه رحمه الله تعالى لا يترك هذه الإشكالات ولا يترك هذا التعارض من دون أن يحله وأن يوجهه، فهو محرر منقح مدقق يصل إلى الراجح في نظره وما يوافق الكتاب والسنة. وذكرنا أيضاً طرفاً من حسنات هذا الكتاب، وأنه ليس كتاباً مذهبياً متعصباً وإنما هو وفق الدليل. ثم ذكرنا منهج المؤلف في كتابه وكيف سار في ترتيب أبوابه، وذكرنا أيضاً طرفاً من موارد المؤلف في كتابه. فالمصنف رحمه الله تعالى رجع إلى كثير من الكتب في اللغات وفي التاريخ وفي الفقه وفي شروح الحديث والكتب المذهبية، وذكرنا أنه من تدقيقه رحمه الله تعالى، وحتى لا يعزو قولاً إلى مذهب المذاهب إلا وهو متأكد أنه هو القول المعتمد عندهم، ذكرنا أنه رجع إلى كتب من كتب الحنفية معتمدة، وأضاف إليها كتاباً في مناسك الحج للشيخ ملا القارئ. ثم ذكرنا أيضاً المراجع أو الموارد أو المصادر التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها في المذهب المالكي أيضاً، وأضاف إليها كتاباً في مناسك الحج، حتى يكون القول محرراً في هذا المنسك، لأنه ربما إذا ذكر استطراداً في كتب الفقه ونحو ذلك يمر عليه مرور الكرام أو نحو ذلك، أما إذا كان منسكاً مناسك الحج كما هو واقع كتاب الشيخ ابن جاسر فلا بد أن تكون المسألة محررة مدققة. ثم ذكرنا الكتب أيضاً التي اعتمد عليها في مذهب الشافعية، وذكرنا أيضاً الكتب كتب اللغات وكتب التراجم التي رجع إليها وكتب التاريخ أيضاً رحمه الله تعالى. والآن إن شاء الله نتم الكتب التي اعتمد عليها في المذهب الحنبلي، وهي كتب كثيرة، ربما أنه أتى على أغلب الكتب المطبوعة بل والمخطوطة في المذهب الحنبلي، فلا تكاد تجد كتاباً هو مرجعاً معتمداً في مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلا ورجع إليه ونقل منه نصوصاً وقارن نصوصه بنصوص الكتب الأخرى. وطبعاً إذا اجتمع عندنا نصان أو ثلاثة أو أربعة سيظهر التعارض فيها، فيأتي رحمه الله تعالى بما يزيل هذا الإشكال وهذا اللبس، سواء من كتب المذهب نفسها أو من حواشيه، أو هو ينبري لهذا الإشكال ويجيب عنه ويرد عليه. ولعلها إن شاء الله ستتضح في جلسات الأيام في جلسات الأيام القادمة بعض المسائل التي حررها الشيخ واختار فيها اختياراً دقيقاً موفقاً، فجزاه الله عنا كل خير. طبعاً من الكتب من كتب الحنابلة التي رجع إليها رحمه الله تعالى أهم المختصرات في المذهب الحنبلي، وهو مختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وشرحه أيضاً ابن أخته في الشرح الكبير، وتناوله العلماء بالشرح، فهذا المختصر كتب له القبول في المذهب الحنبلي وشرحه الكثير من العلماء رحمه الله تعالى، فمن أعظم شروحه المغني. وقد طبع الشرح الكبير لابن أخت الشيخ ابن قدامة اللي هو عبد الرحمن بن أبي عمرة ابن قدامة المقدسي، كتب الشرح الكبير، لكن من يقارن الحقيقة المغني بالشرح الكبير، والمشكلة أنه مطبوع على هامش الشرح الكبير مطبوع على هامش المغني في بعض طبعاته وبعض الطبعات مستقل، لكن حينما طبع الشرح الكبير مع المغني ظهر الحقيقة العوار في هذا الكتاب، وهو أنه تقريباً بنصه وفصه منقول من المغني فلا تكاد تجد إشارة أو مسألة يسيرة يشير إليها عبد الرحمن بن أبي عمرة بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، إشارات خفيفة لا تمثل شيئاً بجوار هذا الموسوعة العظيم الكبير. طبعاً الشيخ رجع إلى مختصر الخرقي رحمه الله تعالى، وهو كتاب كما قلنا معتمد في المذهب الحنبلي. الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني عاش في القرن السابع الهجري له كتاب، كتاب المغني كتاب عظيم، وله كتابان أيضا هما عمدة في المذهب الحنبلي، الثاني المقنع لابن قدامة والكافي. هذه الكتب المشهورة لابن قدامة اعتمد عليها فقهاء الحنابلة، ومنهم الشيخ ابن جاسر في كتابه اعتمادا عظيما ينقل عن المذهب، وإن كان صاحب المغني ليس كتابا في المذهب الحنبلي بل هو كتاب في الفقه العالي يذكر خلاف العلماء أئمة المذاهب الأربعة، ويذكر أيضا رأي الصحابة والتابعين وكثير من العلماء المعاصرين له وترجيحاتهم ونحو ذلك، فليس كتابا يعني متنا أو أنه يعني كتاب مختصر، بل هو كتاب موسوعي في الخلاف العالي. وكذلك المقنع هو أخصر وهو اقتصر على الروايتين في المذهب، وكذلك كتاب الكافي وهو المبتدئين كتاب متن لم يتوسع فيه الشيخ رحمه الله تعالى. من الكتب أيضا كما قلنا الشرح الكبير على المقنع، الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن بن عمرو شرحه بنفس شرح الشيخ لمختصر الخرقي. عندنا أيضا مما رجع إليه الشيخ رحمه الله تعالى الفروع لمحمد بن مفلح الحنبلي غير المؤرخ، هذا المتوفى سنة 763، وكان من مشايخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فكثيرا ما يأخذ عنه ويذكر ترجيحاته فيه، وكتابه هذا الفروع كتاب عظيم، وأيضا يشير إلى المذاهب الأخرى الحنفية والشافعية والمالكية، يشير إليها برموز اصطلح عليها في مقدمة كتابه، وهذا قد استفاد أيضا منه الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي المسمى تقرير القواعد وتحرير الفوائد. أيضا من الكتب المبدع شرح المقنع، فالمبدع أيضا شرح المقنع لابن مفلح المتوفى سنة 884، وهو غير ابن مفلح الذي صاحب الفروع المتوفى سنة 763، هذا متأخر عنه بحوالي 150 عام أو 140 عام. أيضا من الكتب التي اعتمد عليها الشيخ في المذهب الحنبلي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي العلاء، لأبي الحسين علاء الدين المرداوي. هذا العالم رحمه الله تعالى هو محرر ومنقح المذهب الحنبلي، يعتبر آخر المتوسطين في المذهب الحنبلي وأول المتقدم أو أول المتأخرين، حرر ونقح المذهب الحنبلي في كتاب يسمى التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، اقتصر فيه على الصحيح من المذهب الحنبلي، وهو مختصر لكتاب الإنصاف، لأن كتاب الإنصاف هذا كتاب موسوعي يذكر المسألة من المقنع، ثم يثني بالروايات عن الإمام أحمد ومن قال بها من فقهاء المذهب. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ضمن كتابه بعض النصوص من كتاب الإنصاف وكتاب التنقيح المشبع. من الكتب أيضا التي اعتمد عليها الشيخ رحمه الله تعالى كتب ثلاثة عند المتأخرين، عند متأخر الحنابلة، وهذه الكتب ذكر العلماء أنها هي المعتمدة في المذهب الحنبلي، فما اتفقت عليه فهو المذهب. الكتب هي الإقناع للحجاوي، وكتاب التنقيح المشبع للمرداوي، وكتاب المنتهى اللي هو منتهى الإرادات للفتوحي الحنبلي. هذه الكتب الثلاثة ما اتفقت عليه يكون هو المذهب عند الحنابلة، فيكون من السهل علينا معرفة المذهب عند المتأخرين. طيب إذا اختلفت هذه الكتب، اختلفت في مسألة ما، يقول العلماء ما اتفق عليه اثنان من هذه الكتب يكون هو المذهب، فإن اتفق مثلا الإقناع والمنتهى يكون هو المذهب، وإذا اتفق التنقيح والمنتهى وخالف الإقناع فيكون هو المذهب. طيب لو اختلفت كل كتاب من هذه الكتب أتى بحكم لهذه المسألة، الإقناع جاء بحكم والتنقيح جاء بحكم والمنتهى جاء بحكم، يقول العلماء أنت مخير بين الإقناع والمنتهى. الإقناع كثير المسائل، يرجحه كثرة مسائله، الإقناع الحجاوي يرجحه كثرة مسائله، والمنتهى يرجحه دقة مسائله، فإن الإقناع أكثر مسائل والمنتهى أدق في المسائل، فما أخذته من الإقناع فهو المذهب، وما أخذته أيضا من المنتهى فهو المذهب، وكل كل منهما مرجح. هذه الكتب الثلاثة عليها، ورد عليها من المتأخرين شروح وحواشي وبعض التعليقات المهمة جدا والفوائد، فمن شروح الإقناع ومن أفضل شروح الإقناع كتاب كشاف القناع المنصور بن يونس البهوتي، يشرح الإقناع شرح الإقناع شرحا وافيا، وهو مطبوع في حوالي 6 مجلدات. وأيضا منصور بن يونس البهوتي هو طبعا متوفى عام 1051، ويعتبر من محرر المذهب عند الحنابلة، له كتب كثيرة، اعتنى بالكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي، فأيضا شرح المنتهى رحمه الله تعالى، وله حاشية على الإقناع، وله حاشية أيضا على المنتهى، وكل هذه ولله الحمد مطبوعة، وحققت هذه الحواشي وخرجت للناس. أيضا من شروح المنتهى شرح للمؤلف نفسه للفتوحي، شرح كتابه بكتاب أسماه معونة أولي النهى. هذه الكتب التي ذكرتها الآن، الإقناع والمنتهى وحواشيها للعثمان بن قايد أو للبهوتي أو للحواشي أيضا على غيرها، حاشية الإقناع قلنا لعثمان بن قايد النجدي أو حواشي المنتهى ونحو ذلك، كل هذه رجع إليها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه. أيضا التنقيح ولله الحمد خدم، التنقيح المشبع المرداوي أيضا نفس الحجاوي صاحب الإقناع وصاحب زاد المستقنع وضع حاشية على التنقيح، وهي مطبوعة في رسالة لطيفة سماها حواشي التنقيح، فهو مخدوم أيضا، الشيخ استفاد من هذه الحاشية. أيضا من الكتب التي رجع إليها الشيخ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 1033، ذكرنا أيضا كشاف القناع ودقائق النهى اللي هو منتهى الردات وإرشاد النهى، ورجع أيضا في هذا الكتاب كما قلنا عند الحنفية أخذ كتابا في المناسك، وعند الشافعية أخذ كتابا في المناسك، وعند المالكية أخذ كتابا في المناسك، وأيضا في المذهب الحنبلي رجع إلى مصباح السالك إلى أحكام المناسك لسليمان بن علي بن مشرف، كما قلنا جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيخ المجدد رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه مصباح السالك في أحكام المناسك، هذا رجع إليه الشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى وأفاد منه كثيرا وأشار إلى ترجيحات الشيخ واختياراته. أيضا من الكتب حاشية الخلوة على المنتهى لمحمد الخلوتي التي ذكرناه قبل قليل، ومن الكتب أيضا التي اعتمد عليها عمدة الطالب لنيل المآرب لمنصور البيهوتي أيضا، وشرحها أيضا هداية الراغب لعثمان بن قايد النجدي أيضا اعتمد عليه. مجموع بن منقور يسمى المجموع الفقهي، هذا أيضا اعتمد عليه الشيخ في تأليف كتابه ونقل عنه كثيرا. والشيخ بن منقور رحمه الله تعالى متوفى سنة 1125. أيضا من الكتب التي رجع إليها مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للمصطفى بن سعد الأسيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1240. هذه جملة كتب الحنابلة التي رجع إليها وضمنها كتابه، وهناك كتب ربما يعني ندت عن النظر، والكتاب كما قلنا مليء بالنقول، وكثيرا أيضا ما ينقل من فتاوى شيخ الإسلام تيمية ومنسكه في الحج، وينقل أيضا كثيرا من الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين وكتابه زاد المعاد، لأنها كتب لأشهر محققي الحنابلة بل أشهر مجتهدي الحنابلة رحمهم الله تعالى. الشيخ أيضا رجع إلى كتب الرجال وكتب التراجم ومعالم البلدان حتى تعرفون مدى يعني سعة هذا الكتاب، وأنه كتاب موسوعي في المناسك، كتاب موسوعي في المناسك. رجع أيضا إلى السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله تعالى، ورجع إلى أخبار مكة للأزرقي، كما رجع إلى أخبار المدينة لعمر بن شبه البصري المتوفى سنة 262، أخبار المدينة، وكذلك أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لأبي عبد الله الفاكهي، لأبي عبد الله ابن عبد العزيز، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي من علماء القرن الثالث، وهذا أيضا كتاب مطبوع ومتوفر، وكذلك أخبار المدينة لابن شبه. وأيضا رجع إلى معجم مستعجم من أسماء البلاد والمواضع، هذه كلها كتب يحتاج إليها في تحريره وتقريره، سواء كان في غريب أو في مواقع أو في مسألة فقهية أو في حديث أو نحو ذلك، كلها يحتاج إليها، وكلها رجع إليها ونقل نصوصا منها، فجمع هذا الكتاب كما قلنا وأوعى. أيضا رجع من كتب التاريخ في الحرمين مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج بن الجوزي الحنبلي، وهو من أئمة الحنابلة متوفى رحمه الله تعالى في أواخر القرن السادس عام 597. أيضا رجع إلى كتب المعاصرين أو المتأخرين جدا مثل معجم البلدان لياقوت الحموي المتوفى سنة 626، ورجع لكتاب القرى لقاصد أم القرى لأبي العباس محب الدين الطبري، وكذلك رجع إلى كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، هذا الكتاب من أجل أن يحرر أسماء الصحابة، دليل على أنه مدقق في كل شيء، لا يأخذ كل شيء على هوانه، ولو نقل نصاً انتقده وقال هذا فلان كذا وكذا وكذا وترجم له ترجمة بسيطة، وكذلك كما قلنا في البقاع والأماكن يحددها ويذكر بعدها وطولها ونحو ذلك. من الكتب أيضاً شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي المكي، وهو من علماء القرن التاسع ومتوفى سنة 832. من الكتب أيضاً تقريب التهذيب لابن حجر المتقدم ذكره، تقريب التهذيب في كتاب مختصر في الجرح والتعديل في معرفة الرجال أو مراتب الرجال، أيضاً لماذا رجع إليه؟ حتى تعلم أنه قد اهتم بالحديث وبإسناد الحديث وبتصحيح الحديث أو تحسينه أو تضعيفه ونحو ذلك. أيضاً من الكتب الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف للقاضي ابن ظهيرة المخزومي المكي المتوفى سنة 950، وقلنا أيضا أنه رجع رحمه الله تعالى إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى زاد المعاد لابن القيم وإلى إعلام الموقعين، وملأ الكتب الكتاب بنصوصهم وحرر وحقق ودقق. وبعد هذه الجولة وبعد هذا الكتاب الموسوعي، ماذا يقول رحمه الله تعالى عن نفسه في آخر مقدمة كتابه؟ يقول إنه قد ألف هذا الكتاب رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، وتحقيقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. جمعنا الله وإياه وإياكم في مستقر رحمته، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكتاب بمداخل لا بد منها لمن يقرأ في منسك من المناسك. فبدأ رحمه الله تعالى بحكم الحج وحكم العمرة، وذكر أن الإجماع منعقد على أن الحج فرض عين، ولهذا لا إشكال فيه، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الخلاف ورد في حكم العمرة، سواء في داخل المذهب الحنبلي أو في خارج المذهب الحنبلي بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فصحيح مذهب الحنابلة أن العمرة واجبة كالحج في العمر مرة، وكذلك الحج واجب في العمر مرة، فكذلك العمرة واجبة في العمر مرة، فلا بد من أن يعتمر الإنسان عمرة الإسلام، سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة مع مناسك الحج، سواء كان متمتعا فإنه سيعتمر أو قارنا فإن العمرة ستدخل مع الحج، لكن من حج مفردا فلا بد أن يسبقه عمرة أو يتلوه عمرة. بعض العلماء، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام تيمية، أن العمرة ليست واجبة وأنها مسنونة، وفرقوا أيضا بين بعض من قال بالوجوب، من قال بالوجوب قال هناك فرق بين المكي، هذه في رواية للإمام أحمد، بأن المكي ليس عليه عمرة، المكي ليس عليه العمرة، أما الآفاقي فإنه الآفاقي الذي أتى من آفاق من البلاد البعيدة هذا عليه عمرة واجبة، هذا من قال بوجوب العمرة. استثنى في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد المكي فقال ليس عليه عمرة، إنما عمرته بالبيت الطواف. ويجدر بنا الحقيقة ونحن في حكم العمرة لأهل مكة، وما دام أن العلماء قد اختلفوا في وجوبها على الآفاق، وأيضا قالوا في عدم وجوبها أيضا على المكي أصلا، نأتي إلى مسألة المكي الذي يخرج إلى الحل ليعتمر. الناس في زماننا هذا، ومع سهولة المواصلات ولله الحمد وتيسر الأمور وكذا، بدأوا يخرجون في رمضان وفي غيره، وخصوصا في رمضان، وخصوصا أيضا في 27 من شهر رمضان، يدخل بعمرة من التنعيم أو من الجعرانة أو من أدنى الحل من عرفة أو من غيرها، يخرجون ليأتوا بعمرة. وقد قال بعض العلماء رحمه الله تعالى إن هذا عمل مخالف ولم يفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة ومكث فيها 18 يوما، وقدم إلى الحج ولم يؤثر عنه أنه قد خرج مرة ثانية إلى العمرة. وهذا الحقيقة الاعتمار للمكي، مع أن المشروع في حقه الطواف، المشروع في حق المكي الطواف، وأيضا بشروط أن لا يكون في وقت الزحام، وأن لا يضر بالآخرين وبإخوانه المسلمين، وأن لا يكون أيضا في أيام أداء المناسك التي هي جاء الآفاقيون من آفاق الأرض ليطوفوا أو ليعتمروا أو ليحجوا، فيجدوا أن المقيم بمكة سواء كان مكيا أو مقيما يزاحمهم في هذه الشعيرة العظيمة، مع أنه عنده طول العام والمطلوب منه الطواف وليس العمرة، فنجدهم أنهم يزاحمونهم في رمضان ويزاحمونهم أيضا في ليلة 27 ويضيقون على الناس. وهذا قد قرر بعض العلماء، لا أقول كلهم، أن هذا أن هذه العمرة يعني ليست من السنة، ليست من السنة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن المكي ليس من السنة أن يخرج ليأتي بعمرة. وكذلك الإخوان الحجاج الذين يأتون ثم يكثرون العمرة، تجده من يوم يأتي إلى مكة شرفها الله كل يوم، بل في الصباح والمساء يحل من العمرة هذه ثم يرجع إلى التنعيم مرة أخرى ليدخل بعمرة أخرى، أحياناً لنفسه وأحياناً لأبيه وأحياناً لأمه وأحياناً لأخيه وأحياناً لأخته، ويكثر من هذه العمر ولا يدري أنه يكلف نفسه شططا، وأنه يضايق إخوانه الذين جاءوا لأداء العمرة التي ربما هي عمرة الإسلام لم يعتمروها، أو جاءوا ليطوفوا طواف إفاضة أو طواف قدوم وهو قارن أو نحو ذلك، أشياء يؤدونها واجبة، وهو يزاحمهم ويضيق عليهم، وما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحج عن الوالدين أو الحج عن أي قريب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ولد صالح يصلي عنه أو يقرأ القرآن عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، قال يدعو له. ودعوة لأخيك في ظهر الغيب يقول ملك ولك بمثل، فأنت إذا اعتمرت لنفسك أو طفت لنفسك أدعو الله لمن تشاء، لأبيك لأمك، أكثر من الدعاء لهم. إذا حججت أكثر، ما يحتاج أنك تذهب إلى التنعيم أو إلى العمرة أو إلى الجعرانة أو إلى أدنى الحل لتدخل بعمرة تزاحم فيها إخوانك الذين هم أملى منك وأحق بالطواف والسعي، فربما يعني تأثم أكثر. وثم إن الحقيقة الطواف والسعي وأخذ العمرة في مثل هذا الزحام، الإنسان يكون مهتم بنفسه، ربما أنه يغفل عن الأذكار، يغفل عن الأدعية، يغفل عن كثير من المسنونات في العمرة، ويريد فقط أن يفرغ من هذه العمرة ويخلص منها، بوده أنه بنص ساعة أو ساعة الأربع وهو فارغ. لماذا تتعب نفسك؟ لو أنك طفت 7 أشواط حول الكعبة في الوقت الذي تراه مناسباً وترى فيه خفة، وذكرت الله حق ذكره واستحضرت الأدعية في ذلك ورفعت يديك الله سبحانه وتعالى، ربما يكون أفضل من 5 عمر أو 6 عمر تأتي بها هكذا عادة تطوف ثم تسعى ثم تحلق وتقصر وتخرج إلى التنعيم، ثم تأتي بعمرة أخرى ترهق نفسك وتتعب نفسك، مع أن باب العبادة مفتوح ما توقفت على العمرة. العمرة يعني مشروعة ضمن عبادات شتى، ضمن عبادات شتى. حتى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً فسبحانك فقنا عذاب النار، حتى المضطجع الذي يذكر الله وهو مضطجع فيه خير كثير. وربما أن الذاكر لله سبحانه وتعالى وهو مضطجع يذكر الله أكثر ممن يذكره من يطوف ويسعى. النائم يؤجر ربما أكثر من العامل إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليقوم لصلاة الفجر أو يقوم لقيام ليل أو ينام بعد الظهر أو قبيل الظهر نومة القيلولة ليتقوى على صلاة الظهر أو صلاة العصر. فإذا العبادات بابها والله الحمد واسع، عندنا أيضا الصيام، عندنا يعني ما توقفت الحقيقة على العمرة التي هي فيها إشكال عند بعض العلماء. نحن لم نذكر عمرة الإسلام، ولم نذكر الحج الفرض، ولم نذكر أيضا حج النفل الذي اتفق العلماء على مشروعيته. نحن نذكر مسألة هي موضع خلاف بين العلماء، فيه من قال بأن الخروج إلى التنعيم وعمل عمرة بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، معناته هذا يعني في خطر الحقيقة، قد لا يوافقه بعض العلماء على ذلك، لكن هو يقول أنه بدعة لأنه لم يكن عليه عمل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولا أثر عن أي صحابي أنه خرج من مكة إلى التنعيم ليأخذ عمرة. فإذا الشيخ نحن استطردنا في ذكر للعمرة وحكمها للمكي وكذلك الإكثار من العمرة بالنسبة للحجاج، للحقيقة ضرورة وحاجة الوقت هذا الذي نرى الحقيقة أن الحرم الشريف متكدس بالحجاج، وكلهم أتوا من آفاق الأرض يرجون رحمة الله وهم متشوقون، ربما أغلبهم عمره فوق 80 سنة ويريد أن يكحل ناظريه برؤية الكعبة المشرفة، ويريد أن يطوف بالبيت وهو ضعيف هزيل لا يستطيع أن يمشي مع هذه الحشود الضخمة في طوافهم حول الكعبة المشرفة. فلنرحمها أمثال هؤلاء ونحسن إليهم ونتيح لهم الفرصة. أنت أخذت فرصتك قوي أو إن شاء الله يعني رجل ضعيف، أخذت فرصتك في الطواف، أخذت فرصتك في العمرة، وتفرغ لقراءة القرآن، تفرغ للذكر، تفرغ، انتهز الفرصة في 24 ساعة لعلك أن تجد ساعة تخف فيها الكعبة المشرفة في الطواف فتطوف. ولا يعني وهذا هو المطلوب، كثرة الطواف بالبيت وإحياءه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند باب بيته ورفع الأيدي بالدعاء والتضرع. هذه هي يعني ما هو أفئدة المسلمين، وكل هؤلاء هذه الوجوه الكريمة، هذه الوجوه الطيبة التي حضرت إلى هذا البيت وإلى هذه البقعة المباركة كلهم يرجون ما عند الله. ولذلك لا بد أن نؤثر على أنفسنا، والله سبحانه وتعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بك حاجة. تؤثر على نفسك إذا رأيت إخوانك الذين قدموا من الآفاق، أنت الله سبحانه وتعالى أنعم عليك في مكة المكرمة سواء كنت مقيما أو كنت مكيا من أهل مكة، فأنعم الله عليك سبحانه وتعالى بالجوار. فاترك الفرصة لمدة شهر أو 20 يوم، نترك الفرصة لإخواننا الذين جاءوا من آفاق الأرض يرجون رحمة الله، جمعوا الدينار الدرهم على الدينار، وجمعوا الهللة على الريال لمدة 70 سنة 80 سنة حتى يتيسر له الوصول إلى هذا البيت العتيق. فاترك الفرصة لهم هذا الشهر أو هذه 20 يوما، وأمامك الحمد لله الأشهر كثيرة، حوالي 11 شهر أو 10 أشهر إذا استثنين رمضان من الزحام، ما مامك كلها فرصة للطواف والسعي والصلاة والذكر. فيعني والحمد لله أيضا فضل الله واسع، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، صلاة مضاعفة مئة ألف صلاة. والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من جعل المضاعفة في هذا البيت المبارك فقط وفي هذا المسجد المبارك، ومنهم من قال وهو إن شاء الله الراجح، والله سبحانه وتعالى فضله واسع وعطاؤه جزيل ولا يضيع أجر من أحسن عملا، قال بعض العلماء أن كل الحرم مسجد، كل الحرم يصدق عليه أنه تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. فلهذا أيضا المقيمون في مكة من إخواننا وكذلك المكيون سواء إقامتهم قصيرة أو طويلة، أو المكيون يجب أيضا أنهم ينهضوا عن المسجد الحرام لإخوانهم الذين جاءوا من آفاق الأرض. أنت 10 أشهر وأنت تصلي الخمس الفروض هنا، هو يريد 10 أيام، يريد أخوك 10 أيام أو 15 يوما يصلي فيها في هذا المسجد ثم ينتقل، أو كان في المدينة وقدم منها ينتقل إلى المدينة التي أيضا تضاعف فيها الصلاة بمئة ألف صلاة المسجد الحرام، والمسجد النووي بخمسين ألف صلاة فيما عداه سوى المسجد الحرام، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فأنت يا أخي مقيم في مكة أيضا ارفع عن نفسك فيها ودع الفرصة لإخوانك الذين أتوا من الآفاق ومن أقصى مشارق الأرض ومغاربها ليصلوا هذه العشرة الأيام الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة، ويحصلوا الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الحج إذا قلنا أنه ومتفق عليه أنه فرض عين، لكن هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ يعني بمجرد ما يبلغ الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الحج، أو هو حر يعمل هذا؟ العلماء مختلفون في هذا على قولين، منهم من قال أنه على التراخي ولا يجب المبادرة ولهم حجة، ومنهم من قال إنه على الفور. وقد ورد في هذا نص: تعجل الحج فإنه لا يدري أحدكم ماذا ينتظره. هؤلاء الذين قالوا إنه على الفور قالوا أيضا إن الأمر المطلق عند الأصوليين، الأمر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الفورية إلا بصارف، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حجوا أو بادروا بالحج أو تعجلوا بالحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأمر هنا على الفور وليس على التراخي. من قال إنه على التراخي استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج متراخيا، لأنه فرض الحج على قول أكثر أهل العلم أنه فرض في السنة التاسعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في السنة العاشرة، وقيل أيضا أنه فرض الحج في السنة السادسة، وقيل أنه فرض في السنة الخامسة، والرسول صلى الله عليه وسلم متفق على أنه ما حج إلا في السنة العاشرة، وقيل أيضا أن الحج فرض في السنة العاشرة. فإذا قلنا بأن الحج فرض في السنة العاشرة فلا دليل معهم. لماذا؟ لأنه ما دام فرض في السنة العاشرة والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في السنة العاشرة فلا يكون فيه دليلا على الرسول صلى الله عليه وسلم تراخى. المشكلة في ماذا؟ لو كان فرض في السنة السادسة أو في السنة الخامسة والرسول صلى الله عليه وسلم، أو في السنة التاسعة في أولها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة إلا في السنة العاشرة، معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في الخامسة فقد أخره 5 سنوات، وإن كان في السنة السادسة فقد أخره 4 سنوات، وإن كان في التاسعة فقد أخره أقل شيء عام. ولكن العلماء يقولون إن آية فرض الحج نزلت في السنة التاسعة، وهي قول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نزلت في عام الوفود، وهذا عام الوفود كان في آخر السنة التاسعة. معنى هذا أن حج السنة التاسعة قد مضى، ولم يبقى للإنسان أن يحج إلا العام القادم. وبعض العلماء أيضا قال أن الطريق كان ربما مخوف، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا إذا قلنا أنه يعني تراخى فيه أو أنه كان له عذر، لكن الحقيقة أنه لا يليق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إلا القول، هذا القول الذي أنه لم يفرض إلا في آخر السنة التاسعة التي لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحج معها، فحج في العام القادم الذي هو السنة العاشرة صلوات الله وسلامه وسلم وصلاة الله وسلامه عليه، حجة الوداع، وأيضا حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع الصحابة فيها، وحينما ألقى خطبته وقال خذوا عني مناسككم، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويعني بعض العلماء قد يكره كلمة الوداع، لكنها قد وردت في كثير من النصوص أنها وردت باسم حجة الوداع عن الصحابة وعن التابعين وذا، ولكن بعض العلماء يكره تسميتها حجة الوداع وينكر ذلك، لكن ما يعني هذا ليس براجح، والراجح والصحيح إن شاء الله تعالى أنها تسمى حجة الوداع لورود النصوص بذلك. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شروط الحج بعد ذلك، بعد أن قدم هذه المقدمة في حكم الحج والعمرة، وهل تجب العمرة وجوبا كوجوب الحج أو لا تجب، وهل تجب على المكي أو لا تجب، وعلى كل حال ذكر أيضا فضائل الحج وما ورد فيه من آثار. نحن لا نريد أن يعني نأتي على كل شيء، ولا بإمكاننا نفتح الكتاب ونقرأ ونجلس سنة أو سنة ونصح أن نقرأ في هذا الكتاب. هو الذي أمامنا يعني نذكر أطراف وإلماحات ووقفات تبين أهمية هذا المنسك العظيم، ونذكر يعني طرفا من أحكام الحج التي قد يحتاجها الحجاج مما ذكر في منسك الشيخ. من شروط الحج البلوغ، اللي هو التكليف، بلوغ وإسلام وعقل وحرية واستطاعة، 5 شروط، 5 شروط تشترط للحج. فطبعا الإسلام لا يصح الحج من كافر ولا من مشرك، ولهذا الحقيقة يجب أن يكون المسلم على بينة من أمره وعلى تعهد لعقيدته حتى تكون وفق عقيدة السلف الصالح. لأن المشكلة يا أخوان إن بعض المسلمين قد غرقوا في بعض يعني الشركيات أو نشأوا عليها في بلادهم، ويعني يمارسون الشرك قد يكون لا وهم لا يعلمون، لكن لا بد أن يتعلموا. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، اللي هم المشركين والكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا فما الفائدة إن المسلم يقدم إلى هذه البلاد المباركة ويتعب نفسه ويترك وطنه وأولاده ويخسر ماله، ثم يكون عمله هباء منثورا بسبب أنه قد يعمل عملا شركيا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني عنا، غني عن العباد، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عن العالمين، ليس بينه وبين العباد رحم. أهم شيء أن تصدق النية لله سبحانه وتعالى وأن تتخلص من شوائب الشرك. ولهذا يشترط في حج، في صحة الحج، أن تكون من مسلم، من مسلم. أما الكافر فلا يقبل منه، ولو عمل، ولو جاء وطاف وسعى، أولاً هو لا يجوز له دخول مكة المكرمة، ولا يجوز له دخول البيت، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يجوز له دخول البيت. هو مخاطب بفروع الشريعة على أصح أقوال العلماء، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وسيسأل عنها يوم القيامة وسيعاقب عليها، لكنه ليس مخاطبا أو لا مطلوبا منه، لا يجب عليه الحج، لأنه ليس، لا يقبل منه، لا يقبل منه الكافر، بل ومع ذلك فهو مخاطب بفروع الشريعة. هذا شرط الإسلام. عندنا الشرط الثاني اللي هو شرط العقل. المجنون لا يصح منه الحج، وليس مكلفا بالحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فالحج بالنسبة للمجنون لا ينعقد منه ولا يصح له، ولو كان أيضا له وليا، لو كان عنده ولي أب عاقل مسلم وقال: أنا سأعقد عن ولدي هذا الحج وأقف به المواقف كلها، نقول هذا لا ينعقد إحرامه ولا يصح منه. قد يقول هذا الولي: طيب، الآن الفقهاء يقولون إن الصبي غير المميز من 7 سنوات فأقل، أو حتى الطفل المولود الصغير ولو ولد لدقيقة واحدة، يجوز أن تحج عنه، أن تعقد له النسك، أن تعقد له النسك وتجعله يحج. والمرأة التي رفعت الطفل الرضيع للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيجوز لولي الطفل الغير مميز أن يلبي عنه في الحج، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل في البلوغ، لكن ربما استبقناها لنقرنها مع العقل أو الجنون. هذا الطفل المميز لماذا يحرم عنه وليه وينوي عنه الحج ثم يقف به المواقف كلها، يأتي ويطوف به ويسعى به ثم يقصر له ثم يقف به بعرفة ثم مزدلفة ثم منى؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.